باب البسملة وأم القرآن. وبسمل بين السورتين أئمة أئمة ومالك حفظ والصراط في هزهلا وبالسين طب واكسر عليهم إليهم لديهم فتى والضم في الهاء حللا عن الياء إن تسكن سوى الفرد وضم من تزل طاب إلا من يولهم فلا وصل ضم ميم الجمع أصل وقبل ساكن أتبعا حز غيره أصله تلا